ما في قلوبهم، وهي المعذبة أو العذاب التي جاءت بعذاب المشركين والمنافقين، هي المثيرة التي أثارت ما في المنافقين من خبث. أسماء كثيرة لهذه السورة الكريمة، يعتبر يعني هاتان السورتان سورة التوبة وسورة الفاتحة، ها هما السورتان اللتان كثرت أسماؤهما. يعني سورة الفاتحة لها قرابة 15 اسما، وكذلك سورة التوبة. أشهر أسماء هذه السورة الكريمة سورة التوبة وبراءة. سورة التوبة وبراءة، براءة عشان بدأت بإيه؟ بالبراءة من الإيه؟ من المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من الإيه؟ من المشركين، تمام. سورة التوبة نزل آخرها قبل أولها، معايا يا جماعة؟ سورة التوبة 100 آية الأخارة منها، من الآية رقم 130 إلى آخر السورة الكريمة أنزل أولا، من آية 30 لغاية آخر السورة، ده أنزل قبل الآيات، من الآية 1 للآية 29. ليه؟ لأن معظم الآيات من الآية 30 إلى آخر السورة بتتكلم عن أحداث غزوة تبوك، ماشي؟ طيب غزوة تبوك كانت إمتى؟ كان سنة 9 للهجرة، في شهر في شهر رجب. طيب والآيات الأولى 29 آية الأولى أو 30 بيتكلموا عن عن الحج وبراءة الإسلام من المشركين وإخراج المشركين من جزيرة العرب، ها، والأذان اللي أذن به علي بن أبي طالب في سنة 9 للهجرة. وطبعا الحج كان في شهر ذو الحجة في نفس السنة، وغزوة تبوك كانت في شهر رجب، خدت بالك؟ طيب بين شهر رجب وشهر ذو الحجة شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة، أربعة أشهر، واخد بالك؟ وهذا من الأدلة على على أن ترتيب الآية في السور توقيفي، وهذا بالإجماع. يعني ترتيب الآيات داخل كل سورة ترتيب توقيفي بوحي. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول كانت إذا نزلت الآية كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا بعد آية بعد آية كذا. فترتيب الآيات داخل كل سورة ترتيب توقيفي يعني بوحي، وانعقد الإجماع على ذلك، محدش خالف في هذا، تمام. لكن الخلاف فين؟ في ترتيب السور، في ترتيب السور. يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش السور مرتبة، خدت بالك؟ في المصاحف كان كل واحد له مصحف، ها، فكان كان يرتب صوره كما يشاء، فضلا عن وجود المنسوخ في بعض المصاحف، فضلا عن وجود القراءات الشاذة في بعض المصاحف، فضلا عن وجود التفسير في بعض المصاحف، فضلا عن إسقاط بعض الصور من بعض المصاحف. يعني عبد الله بن مسعود لم يكتب سورة الفاتحة في مصحفه، وقال لو كتبتها لكتبتها عند كل سورة، على أساس في الصلاة أنت بتقرأ الفاتحة في كل ركعة وبعدها سورة، فكده هتكتب الفاتحة 113 مرة على كلامه. كذلك لم يثبت المعوذتين في مصحفه، الفلق والناس لم يثبتهما عبد الله بن مسعود في مصحفه. ها بعض الروايات وردت أنهما ليستا من القرآن، نسختها عن ابن مسعود، طبعا هو ابن مسعود في زمانه كان معذورا رغم أنه كان دائم الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان باستمرار مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وارد أن تفوته أشياء. لكن بعد انعقاد الإجماع على أن سورة الفلق والناس من سور القرآن الكريم وليست منسوخة، من أنكر ذلك فقد كفر. يعني من قال بقول ابن مسعود في هذه الأيام يكفر. ليه؟ لمخالفته الإجماع. إنما أيام ابن مسعود كان لسه المعلم ما بنتش جو، ما كانتش الأمور واضحة جدا بهذه الصورة التي نحن فيها الآن. تمام. طيب، يا ترى ترتيب الصور توقيفي ولا توفيقي؟ توقيفي يعني بوحي، توفيقي يعني باجتهاد. طبعا المسألة خلافية، والخلاف فيها خلاف سائغ لكل لكل أدلته. يعني أي حد، أي قول من القولين أصحابه معهم الأدلة. ولذلك حتى المشايخ نفسهم اختلفوا في هذا. يعني الشيخ العثيمين والشيخ ياسر مثلا ومن وافقهما يرون ان ان الترتيب ترتيب اجتهادي، ترتيب الصور ترتيب اجتهادي. الشيخ محمد ابن اسماعيل، الشيخ احمد حطيبة ومن وافقهما يرون ان الترتيب ترتيب توقيفي، الا ما كان من سورة الانفال والتوبة الذي سنتكلم عنه الان. لكن بخلاف الأنفال والتوبة بقية سور القرآن ترتيبها ترتيب توقيف. على كل، يعني هذه المسألة الخلاف فيها لا يفيد الآن. ليه؟ لأنه سواء كان الترتيب توقيفيا أو توفيقيا، يعني سكان وحي أو باجتهاد، إلا أنه في الآخر قد انعقد الإجماع على هذا الترتيب. عثمان بن عفان كتب مصحفا واحدا هو المصحف الإمام، ورتبه بمحضر من الصحابة على هذا الترتيب، وأجمع الصحابة في زمان عثمان وأجمعت الأمة إلى يومنا هذا بلا خلاف ولا نكير على هذا على هذا الترتيب، فصار إجماعا. وطبعا تعرفين أن الإجماع هو أقوى هو أقوى الأدل، واخد بالك؟ فخلاص الخلاف النهاردة في مسألة الاجتهاد أو الوحي ملوش قيمة الآن أو ملوش ثمرة الآن. لكن كان ممكن الكلام ده يبقى قبل إجماع الأمة على هذا على هذا الترتيب. تمام. طيب، سورة التوبة وسورة الأنفال، طبعا السورة الوحيدة التي لم تبدأ بالبسملة. يعني البسملة فيها بالنسبة لسورة الفاتحة فيها خلاف تنوع. يعني القراءات المتواترة التي أثبتت البسملة في أول الفاتحة، والقراءات المتواترة الأخرى التي لم تعد البسملة آية من من الفاتحة. يعني الكل أثبتها في أول الفاتحة، لكن الخلاف في اعتبارها آية منها أو لا. فالذين اعتبروها آية من الفاتحة جعلوا قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. ويبقى كده الفاتحة كم آية؟ 7 آيات. والذين لم يعدوها من الفاتحة قالوا إن أول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، جعلوا قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. يبقى برضك اتفقوا من حيث العموم في كون الفاتحة 7 آيات. طبعا البعض بيرجح ان البسملة آية من الفاتحة، والبعض بيرجح ان البسملة ليست آية من الفاتحة. وطبعا يعني الترجيح هنا ليس في محله، يعني الترجيح هنا ليس في محله. ليه؟ لان ده خلاف تنوع يا جماعة. يعني في قراءات متواترة، احنا عندنا مثلا عاصم خدت بالك، والكوفيون تقريبا كلهم يعدون البسملة آية من الفاتحة. طيب المدنيون لا يعدونها آية من الفاتحة، ودي قراءات متواترة ودي قراءات متواترة، عشان ترجح دي على دي. طب دي متواترة ودي متواترة ومثبتة في المصحف ومكتوبة آية، واخد بالك؟ فمش هينفع هنا ترجيح. طب الخلاف ده هيفيدني في عدم بطلان صلاة من لم يقرأ بالبسملة في الفاتحة. خد بالك يعني ايه؟ انت عارف ان الفاتحة ركن من اركان ايه؟ من اركان الصلاة، وبالتالي لو نقصت منها آية يبقى ايه؟ اختل هذا الركن، يبقى بطلت ايه؟ الصلاة. طيب يعني لو ما قالش مثلا الحمد لله رب العالمين صلاته ايه؟ باطلة. لكن لو ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم، ما قالهاش خالص، مش سرا ولا جهرا، ما قالهاش خالص، لم يقرأها، صلاته ايه؟ صحيحة. ايه اللي خلانا نقول نفرق بين دي ودي؟ ان البسملة منها من منهم من عدها آية، اصحاب القراءات المتواترة، ومنهم من لم يعدها آية وهم ايضا من اصحاب القراءات المتواترة. ده اللي خلانا لا نستطيع ان نحكم ببطلان صلاة ايه؟ من لم يقرأ البسملة اصلا في الفاتحة. تمام. طيب اتفقوا ايضا على ان البسملة جزء من آية من سورة ايه؟ النمل، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. طيب اتفقوا ايضا على ان البسملة في بداية كل سورة ما عدا سورة ايه؟ براء. اتفقوا على الاثنين دول، انها في كل سورة وانها ليست في اول ايه؟ براء. طيب هل هي من القرآن ام ليست من القرآن؟ الراجح انها آية من القرآن مستقلة جيء بها للفصل بين السور. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف نهاية السورة إلا بنزول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. وليست آية من كل سورة طبعا باستثناء ما ذكرناه في الفاتحة. من الأدلة على ذلك إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية نجت صاحبها من عذاب القبر، اللي هي سورة إيه؟ الملك. طب الدليل فيها إيه هنا؟ إن أنت لو عديت السورة من غير البسملة ستجدها 30 ايه؟ آية. النبي صلى الله عليه وسلم نص ان هي 30 آية. يبقى لو حطينا البسملة هتبقى 31، يبقى ده دليل على ان البسملة ليست آية من كل سورة، الا طبعا مكان من سورة الفاتحة ومكان من سورة براء. انتوا فاهمين الدليل؟ يعني لا. يا شيخ انا بتكلم في بداية السور. واخد بالك؟ فاستدلوا بالحديث بتاع سورة الملك ده على ان البسملة ليست آية من بداية كل سورة، لان لو كانت آية من بداية كل سورة كان عدها النبي صلى الله عليه وسلم ضمن آيات سورة الايه؟ الملك. لكن لم يعدها النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح انها آية مستقلة وانها قرآن وانها تنزل عند بداية ايه؟ كل سورة الا سورة ايه؟ براء. ماشي كده؟ طيب لماذا لم تكتب البسملة في اول سورة براء؟ طبعا العلماء لهم أجوبة متعددة على هذا السؤال. ليه سورة براء ما فيهاش في أولها بسم الله الرحمن الرحيم؟ روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إنها نزلت بالعذاب والبراءة من المشركين. ها؟ وطبعا هذا يتنافى مع البسملة. البسملة فيها رحمة، بسم الله الرحمن الرحيم رحمة، والآيات آيات إيه؟ عذاب. واخد بالك؟ وبراءة من المشركين، هذا يتنافى مع البسملة. هذا الجواب يا جماعة عليه رد. إيه هو؟ إن في سور كثيرة من القرآن الكريم بدأت بالعذاب ماشي، ومع ذلك أثبتت في أولها ليه؟ البسملة. كمل. تمام. يبقى احنا بنقول ان البسمله لم تثبت في اول براء ليه؟ فكان الاجابه بما روي عن علي رضي الله عنه من ان السوره بدات بالعذاب والبراءه من المشركين، وهذا يتنافى مع الرحمه التي هي في البسمله بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة على هذا الجواب انه غير صحيح طبعا. ليه؟ لان في سور بدأت بالعذاب وبالوعيد ومع ذلك اثبتت في اولها ايه؟ البسملة. زي سورة ايه؟ سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى ايضا سورة القتال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ويل للمطففين ويل لكل همزة لمزة. واخد بالك؟ يعني هذا الجواب لا يستقيم. البعض قال ان سورة براءة انزلت بالسيف، والسيف يتنافى مع الايه؟ مع الرحمة. نقول بالعكس، السيف فيه رحمة. ليه؟ لان لما الكافر يعرف ان فيه سيف ممكن يخاف ويدخل في الاسلام. خدت بالك؟ المسلم لما يعرف ان فيه سيف ممكن يخاف يطلع من الايه؟ من الاسلام. فالسيف ليس عذابا محضا، وانما فيه قدر من الايه؟ من الرحمة. وليس على هذا دليل، يعني اللي هيتكلم مثلا بإجابة يجيب دليل، ليس على هذا دليل. طيب، البعض يقول في الإجابات لماذا لم تثبت البسملة في أول براءة، يقولون إن سورة الأنفال وسورة براءة كانتا سورة إيه؟ واحدة، فلذلك لم تثبت البسملة في أول سورة إيه؟ براءة. نقول هاتوا برهانكم إن كنتم إيه؟ صادقين. تمام، مفيش دليل على الكلام ده. طب نعمل إيه؟ إيه الجواب المرضي على هذا السؤال، لماذا لم تثبت البسملة في أول الفاتحة؟ الإجابة ببساطة شديدة، لأن الله أنزلها هكذا بس وخلاص. لأن الإمام القرطبي مطول فيها جدا، والإمام الشنقيطي العلامة الشنقيطي في أضواء البيان مطول فيها جدا، وفي الآخر هو ده الجواب المرضي، إن هي فعلا يعني أنزلت هكذا خلاص. البعض يقول لك لا، دي جريا على عادة العرب، إن العرب لما كانوا يرسلوا يعني قبيلة ترسل رسالة لقبيلة أخرى فيها مسالمة وموادعة كانت تبدأها بإيه؟ باسمك اللهم. إنما لما يبقى فيه رسالة فيها حرب تبدأ الكلام مباشرة بدون إيه؟ بدون البسملة. وطبعا ده كلام برضو يعني احتماله ضعيف، لكن هو الجواب المرضي أنها هكذا إيه؟ هكذا أنزلت. تمام؟ طيب، عبد الله بن عباس في الحديث الصحيح يسأل عثمان رضي الله عنه، لأن دي كانت آخر مرحلة لجمع القرآن، يعني جمع القرآن مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن تثبت الآيات في الصور، وكان في مكتوبا على الايه؟ على الأقتاب والأكتاف واللخاف والرقاع. خدت بالك؟ الأقتاب اللي هي عظام الجمال، والأكتاف اللي هي كتف الشاة أو كتف البقرة، والرقاع اللي هي القطعة من الورق أو من القماش أو من الجلد، واللخاف اللي هي الحجارة البيضاء الرقيقة. تمام؟ والعصب جمع عسيب، وهي الجريدة العريض من ايه؟ من الجريد النخل. دي كانت حاجات بتكتب عليها الآيات، وطبعا كان صعب تجمعها في مصحف واحد. ليه؟ لأن القرآن يتنزل، القرآن يتنزل، فعشان تجمعها في مصحف واحد أو في كتاب واحد، يعني ولله المثل الأعلى، أي واحد بيألف كتاب، أي واحد بيألف كتاب بيعمل إيه؟ بيخليه أوراق متناثرة. واخد بالك؟ ليه؟ لأن محتاج يضيف في الفصل ده، محتاج يضيف في الفصل ده، محتاج يضيف فصل تاني في الباب ده، محتاج يضيف مبحث في الفصل ده، محتاج يضيف مطلب، يضيف مقصد. فبالتالي صعب ان الورق يجمع، ولو يعني كده هو بيعمل الورق بمشبك بحيث يسهل فكه وايه وضمه مرة اخرى. في الاخر خالص بعد ما بينتهي من الكتاب بيجمعه في خيط ايه؟ واحد. فاثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان ايه؟ يتنزل، فصعب جدا ان احنا نجمعه في ايه؟ في مصحف واحد. ف ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده المرحلة الثانية كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، كان يجمع الآيات في السورة الواحدة. طبعا الأمر ده ما كانش واضح لكل الناس، فكان يجمع الآيات في السورة الواحدة، وكلف بذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه. وكان لا يرضى بكتابة آية في سورة في موضعها إلا إذا جاء شاهدان عدل يشهدان أنه كتب هذه الآية أو الآيات في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانتم عارفين القصة لآخر سورة التوبة خدت بالك، وآية سورة الأحزاب من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الثلاث آيات دول، آيتين آخر التوبة وآية سورة الأحزاب، لم توجد مكتوبتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع مين؟ خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، فرضي به وحده زيد بن ثابت، مش أخوه طبعا، أخوه في الإسلام بس، لأن شهادة خزيمة تعدل شهادة إيه؟ رجلين، والقصة معروفة صح كده؟ فبالتالي كانت مسألة الجمع في عهد أبي بكر جمع الآيات داخل السورة الواحدة، بحيث كل سورة فيها الآيات بتاعتها، خدت بالك؟ وأجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنه. طيب الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه كان دي آخر مرحلة من الايه؟ من الجمع، اللي هو ترتيب السور. كان كلف لجنة برضك برئاسة زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، وأمرهم أن يعيدوا كتابة القرآن من جديد، وقال ما اختلفتم فيه فاكتبوه بلسان ايه؟ قريش، لأنه أنزل ايه؟ لأنه أنزل بها. خلاص، فكان من ضمن الترتيب انه جعل سورة الأنفال بعد سورة ايه؟ سورة التوبة بعد سورة ايه؟ الأنفال، ولم يضع في بداية التوبة ايه؟ سطر البسملة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيسأله، يقول له يا أمير المؤمنين، ما حملكم أن عمدتم إلى سورة التوبة فجعلتم بينها وبين الأنفال فاصلا، ولم تجعلوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عثمان إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا أنها منها، لم يبين لنا أنها إيه منها، يعني إيه أنها منها؟ إن سورة الأنفال من التوبة، وبين لناش إن هما سورة واحدة، فبالتالي ما ضمتهمش على بعض، وفي نفس الوقت ما حطتش البسملة، لأن ما سمعناش من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن البسملة في أولها، خدت بالك؟ الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى بيقول إن الصحابة اختلفوا فيما بينهم، بعضهم قال إن الأنفال والتوبة سورة واحدة، وبعضهم قال إن لا هما سورتان، فبالتالي عثمان حل وسط، عمل إيه؟ جعل فاصلا بين الأنفال والتوبة لإرضاء الذين قالوا إنهما إيه؟ سورتان، ماشي؟ ولم يكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم بينهما لإرضاء من يقول إيه؟ إنهما سورة واحدة، وتصالح الفريقان على ذلك، وانعقد الإجماع على هذا الوضع الموجود، تمام؟ عبد الله بن عباس يقول لماذا جعلتها من الطول؟ الطول إحنا عندنا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بيقسمه إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أحزاب. قال صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المئين، وأعطيت مكان الزبور المثاني، وفضلت بالمفصل. نعم، طب لما نخلص لو حاجة ما تقالتش أو في سؤال يبقى بعد. طب بروح علينا، لسه يا دوب جاي الحديث. خلصت الشاي؟ هات له شاي عام منك، هات له شاي شكح، ماشي؟ يبقى نفس الله يقول أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المئين، وأعطيت مكان الزبور المثاني، وفضلت بالإيه؟ بالمفصل. السبع الطوال اللي هم سبع صور، أطول صور في القرآن الكريم، اللي هم إيه؟ البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، باتفاق ست صور في اتفاق عليهم محدش خالف فيهم. الخلاف في الصورة الإيه؟ السابعة. ما هي؟ البعض قال هي صورة الأنفال، طبعا السور الطوال معدية 100 آية، فلماذا عدوا سورة الأنفال من الطوال؟ قالوا لأنها وقعت بينها، مع أنها سورة الأنفال كم آية؟ 75 آية. طيب البعض الآخر عد السابعة سورة التوبة وقال إنها من المئين، يعني عدت 100 آية. خلاص. القول الثالث أن الأنفال والتوبة معا تعدان مكان السورة السابعة من الايه؟ من الطوال. القول الرابع أن السورة السابعة من الطوال هي سورة ايه؟ يونس عليه السلام. تمام كده؟ يبقى 4 أقوال في اختيار السورة السابعة من الطوال. خلاص عرفنا كده الطوال؟ طيب. قال وأعطيت مكان الإنجيل المئين، أي السور التي زادت على 100 آية، طبعا باستثناء السبع الطوال، يعني مش هنعد منهم البقرة ولا آل عمران ولا النساء ولا المائدة ولا الأنعام ولا الأعراف ولا التوبة ولا يونس، مش هنعدهم دول، خلاص برا ليه؟ برا القصة. لكن فيما سوى ذلك، فيما سوى ذلك كل سورة تزيد على 100 آية تعد من الايه؟ من المئين. المئين جمع 100، المئون أو المئين بحسب موقعها من الإعراب، جمع 100، وهي السورة التي زادت على 100 آية، زي سورة هود ويوسف عليهما السلام، وزي سورة النحل والإسراء والكهف وطه، لا مريم 98 شيء، ماشي، الأنبياء، المؤمنون، الشعراء، خدت بالك، الصافات، خدت بالك كده، هي دي الصورة. ليه؟ طبعا قال وأعطيت مكان الزبور المثاني، اللي هي الصور عدد آياتها أقل من ايه؟ من 100 آية باستثناء المفصل اللي هو من أول سورة قاف أو الحجرات على خلاف بين العلماء إلى آخر سورة الناس. يبقى المسافة اللي بين سورة الرعد، لأن دي كده تعتبر أول سورة من المثاني، مش كده ولا ايه؟ أول سورة من المثاني سورة الرعد 43 آية، ماشي. السورة اللي قبلها كلها 100 آية، تزيد يعني على 100 آية إلا سورة ايه؟ الأنفال 75، فكده أول المثاني سورة الرعد، وآخر المثاني سورة الفتح أو سورة الحجرات على خلاف، اللي هم أقل من 100 ايه؟ أقل من 100 آية. قال وفضلت بالمفصل، حزب المفصل اللي هو من أول سورة قاف أو الحجرات، والراجح طبعا أول من سورة قاف إلى آخر سورة الناس على خلاف المعروف، واسم المفصل لكثرة الفواصل بين سوره، فسور الحزب المفصل 65 سورة، وبقية سور القرآن 49 سورة فقط، ممكن يكون المفصل 66 وبقية سور القرآن 48 سورة، خدت بالك؟ وكذلك كثرة الفواصل بين الايه؟ الآيات، حتى هم قسموا المفصل إلى طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل، وأيضا على خلاف بينهم في تحديد الطوال والأواسط والقصار. تمام؟ فطبعا سورة التوبة لو قلنا إنها من السبع الطوال يبقى خلاص هتحسب من السبع الطوال. طيب ولو قلنا إنها مش من السبع الطوال هتحسب من الايه؟ من المئين. تمام كده يا جماعة؟ طيب سورة التوبة تتناسب، يعني يتناسب مطلعها مع مقطعها، يعني أولها مع آخرها، وتتناسب مع سورة الأنفال، وتتناسب مع سورة يونس عليه السلام. من أوجه المناسبة سريعا بين مطلع السورة ومقطعها ان السورة في اولها اتكلمت عن ايه؟ عن المشركين وتوبتهم او توليهم، مش كده؟ ها الا الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض 4 أشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الايه؟ الكافرين. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فلكم رؤوس فهو خير لكم وان ايه؟ وإن توليتم فاعلموا أنكم إيه؟ غير معجز الله. طيب ده بيكلمهم هم. طب في اخر السوره بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما تزعلش لو هم تولوا، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو ايه عليه توكلت وهو رب العرش الايه العظيم. من ضمن المناسبات ما ذكره عثمان بن عفان إجابة عن ابن عباس رضي الله عن الجميع لما قال له لماذا قرنتم بين التوبة بين براءة والأنفال، مع أن سورة الأنفال من أوائل ما نزل في المدينة وسورة التوبة من أواخر ما نزل، فقال لأن قصتهما واحدة، أو لأن قصتها تشبه قصتها. ايه القصة اللي بينهم؟ الاثنين بيتكلموا عن الجهاد. سورة الانفال كلها بتتكلم عن غزوة بدر وقتال المشركين وجهادهم، واخد بالك؟ سورة التوبة بتتكلم عن جهاد المشركين والايه والمنافقين، ماشي كده؟ طيب مناسبة سورة التوبة لسورة يونس عليه السلام ايه المناسبة؟ ان سورة التوبة طبعا بما انها بتتكلم عن الجهاد يتكلم عن الصراع بين الحق والباطل بين الرسل واقوامهم، وكذلك سوره يونس عليه السلام بتتكلم عن ده، وعرضت لنا مجموعه من النماذج بدات بالصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه استكمالا للصراع اللي موجود في سوره التوبه، وبعد ذلك ذكرت نماذج لبعض الانبياء عليهم السلام في الصراع بينهم وبين اقوامهم، زي يونس عليه السلام وزي نوح عليه السلام وزي موسى عليه السلام، خدت بال حضرتك؟ نماذج من الصراع بين الأنبياء وإيه؟ بين الأنبياء وأقوامهم. طيب سورة التوبة بدأت بالكلام عن المشركين وتطهير الجزيرة العربية منهم، وتكلمت عن الولاء والبراء بشكل قوي جدا، والموضوع اللي مسيطر عليها الجهاد في سبيل الله عز وجل، كذلك من المواضيع المسيطرة على السورة الكريمة فضح المنافقين. تكلمت عن أهل الكتاب وتكلمت عن المنافقين، معظم السورة بتكلم عن المنافقين ومنهم فضحتهم، حتى يعني ابن عباس رضي الله عنهما يعني كادت ألا تترك أحدا، يعني من كتر ما السورة بتبين ما في قلوب المنافقين وكده، الصحابة نفسهم خافوا على نفسهم انهم ايه انهم يكونوا من المنافقين، مستنين منهم اللي هتيجي وشوفهم من ضمنها ولا لا، حتى كادت أن تذكر ايه أسماءهم. تمام كده. سورة التوبة تبدأ بالبراءة من المشركين، وطبعا علماء التجويد بيذكروا أوجه القراءة بين الأنفال وإيه وبراءة، يعني بيذكروا أوجه القراءة عند بداية كل سورة استعاذة والبسملة، أوجه القراءة بين البقرة والآل عمران، وأوجه القراءة بين الأنفال وإيه وبراءة. طبعا أوجه القراءة بين الأنفال وبراءة إجبارية، لأن ما فيش احتمال رابع، هم ثلاث احتمالات ما فيش رابع، والثلاث احتمالات ينفع إيه هم؟ القطع أو السكت أو الوصل. إن الله بكل شيء عليم، تتنفس وبعدين إيه؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ده اسمه إيه؟ القطع. يمين. طيب السكت، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إيه الفرق بين القطع والسكت؟ إن القطع هو حبس الصوت دون النفس، والسكت حبس الصوت والنفس إيه معا، والوصل إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. عملنا هنا وصلنا أو آخر الأنفال بأول إيه براءة. ترتب على ذلك حكم تجويدي اللي هو الايه؟ الإقلاب مع الإخفاء. ليه الإقلاب مع الإخفاء؟ لالتقاء التنوين في كلمة عليم بالباء في كلمة براءة، فقلبت التنوين اللي هو بتنطق نون ساكنة، قلبت هذه النون الناتجة عن التنوين ميما ساكنة، ثم أخفيت هذه الميم الساكنة في الباء في كلمة إيه؟ براءة، وغنت بمقدار حركته عليم براءة. تمام، ده كلام ممتاز. طيب، يقول الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طيب، السورة لم تبدأ بالبسملة، لو عدينا آية واحدة أو آيتين أو ثلاثة أو حبنا نقرأ من أثناء السورة، هل تجوز البسملة ولا لا؟ تجوز، لأن الأصل العموم، يعني إيه؟ كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي الأجزاء خير من تلا. وليه؟ وبسملة بين السورتين ها بسنة، وفي الأجزاء خير من تلا. فكده العموم، لو أنت بتقرأ في أثناء السورة أيا كانت حتى لو سورة براءة، يجوز لك أن تبسمل في إيه؟ في بداية السورة، في أثناء، أقصد في أثناء السورة. طيب، صاحب كتاب العميد ذكر لطيفة مهمة جدا، وهي ما هو الأولى. يعني خلاص احنا بنتفق ان احنا منين نبدا نقرا، سواء يعني من اول السورة هنقرا الاستعاذة والبسملة، خلاص ده في اتفاق الا سورة براءة طبعا. طيب، فاثناء السورة هنستعيذ لعموم قوله تعالى: فاذا قرأت القرآن ايه؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هل نبسمل ولا لا؟ يجوز. طيب، ايهما افضل؟ فالشيخ يقول: اذا كانت الايات تبدا برحمة و لا تبدأ بعذاب، يعني تبدأ بشيء غير العذاب، يبقى الأولى أنك تستعد وتبسمل لموافقة الرحمة للآيات التي ستقرأها. إذا كانت الآيات التي ستبدأ بها لا تبدأ برحمة وإنما تبدأ بعذاب: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. قال: فالأولى أنك تكتفي بالإيه؟ بالاستعاذة فقط. طب افرض أنه بدأ بالاستعاذة والبسملة، لا حرج، لأن ده مش حكم شرعي. يعني هو لو يعني بقول لك من باب موافقة المعنى بس، لكن مش بيشرع طبعا. واضح؟ طيب، واحد يقرأ يقول لك براءة من الله ورسوله ويقف، هذه مصيبة كبرى، لأنه بهذا يعلن البراءة من الله ورسوله، هو بيتبرأ من الله ورسوله. لا، ده غلط. ولذلك يا جماعة مهم جدا الاهتمام بالوقف والابتداء، يعني الاهتمام بالوقف والابتداء في غاية الأهمية. أنا فاكر كذا مرة، مش مرة واحدة، دخلت أصلي جماعة، الإمام قال: ولا الضالين آمين، وبدأ إنكم لذائق العذاب الأليم. يا ابني، ده احنا جايين نصلي عشان هربانين من العذاب، جايين هنا تقول لنا إنكم، طب بروحوا فين؟ إذا كان داخلين الجامعة نصلي وأنت تقولون إنكم لذائقوا العذاب الأليم، نروحوا فين طيب عشان ننجو من العذاب؟ فمصيبة، مصيبة صراحة، يعني اللي مش واخد باله من الإيه؟ فضلا بقى عن التأليفات اللي بيألفوها، واخد بالك، وإيه؟ ويصطنع كده بدايات معينة، ويصطنع وقفات معينة، وهو يعني مش فاهم حاجة. مش فاهم حاجة. واخد بالك؟ طيب. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذا إعلان من الله ورسوله التبري من الايه؟ من المشركين. والآيات دي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لإعلام المشركين بإيه؟ بأنهم لا يجوز لهم أن يحجوا بعد هذا العام، لأن راحوا بأربع كلمات: لا يدخلوا الجنة إلا مؤمن، اللي هو المسلم طبعا، مش أي مؤمن يعني على أي دين، لا، هي يا مسلم يا كافر، يا مؤمن يا كافر، واحد من الاثنين. خلاص، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يحجن بعد هذا العام بالبيت مشرك. كم كلمة كده؟ كده ثلاثة. الرابعة ايه هي؟ ها، لا يطوفن بالبيت عريان، لا يحجن بعد العام بهذا البيت مشرك، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن شاء الله نفتكر الرابعة بإذن الله. ماشي. لما ذهب أبو بكر الصديق كان أميرا على الحج في السنة التاسعة، ها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلفه إيه؟ علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فلما رآه راكبا القصواء بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ فقال له: أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور. قال: بماذا؟ قال: بهذه الآيات. وكان يدور على الناس في الموسم في الحج يعني، ويقرأ عليهم الثلاثين آية والأربعين آية من أول سورة إيه؟ براءة. وبعد ما يقرأ الآيات يقول: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يحجن بعد العام بالبيت مشرك. تمام. تقريبا الكلمة الرابعة اللي هي العهد، يعني من كان له عهد فعهده إلى أربعة أشهر كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. تمام. طيب، فأرسل بهذه بهذه الكلمات. طيب، بعض العلماء العادين يعدون السورة الكريمة السورة رقم 114 بترتيب النزول. هي طبعا هي السورة الكام في المصحف؟ ها، السورة التاسعة. سبقتها سورة الأنفال وثلاثة سورة يونس عليه السلام. البعض يعدها 114، يقول نزلت بعد سورة الفتح. سورة الفتح معروفة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. معروف أن سورة الفتح أنزلت إمتى؟ في القفول من إيه؟ من الحديبية. يعني في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. تمام. فالبعض قال: لا، ده سورة الفتح المقصود بها سورة إيه؟ النصر. إذا جاء نصر الله الفتح، أساس أن البعض سماه سورة الفتح أيضا، سورة الفتح الصغرى، خدت بالك؟ وطبعا يا جماعة البعض ذكر أنها نزلت بعد سورة المائدة. سورة المائدة السورة رقم 91 بترتيب النزول، فكده يبقى هي رقم 92. على كل، أما تيجي تدور في الخلاف تجد أن كل الآثار الواردة في عد سور القرآن حسب النزول ليس فيها رواية صحيحة، ما فيهاش رواية صحيحة خالص. كل الروايات الواردة عن جابر بن زيد أو غيره في ترتيب نزول سور القرآن الكريم ليس فيها رواية صحيحة، لكن اجتهادات. تمام. طيب، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يبقى دي كده إعلان البراءة، الله عز وجل يتبرأ من المشركين، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من المشركين. يقول: إلى الذين عاهدتم من المشركين. يبقى كده الكلام عن مين؟ عن المعاهدين. يبقى كده المشركون ينقسمون إلى قسمين: معاهدون وغير إيه؟ وغير معاهدين. طيب، المعاهدون دول منهم من عهده مطلق، ومنهم من عهده مؤقت، ومنهم أهل الذمة، مش كده؟ ومنهم الأفراد. العهد المطلق زي العهد مع مين؟ مع قبيلة خزاعة في صلح الحديبية، لما حصل ان من ضمن شروط الحديبية من اراد من القبائل الحلف مع محمد صلى الله عليه وسلم او مع قريش، فتحالفت خزاعة، وكان مسلمهم وكافرهم عيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معه حتى الكفار من خزاعة كانوا ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم. وتحالف بنو بكر مع ايه؟ مع قريش. تمام. ولذلك اللي نقض العهد مين؟ بنو بكر، لما غدروا بخزاعة وبدأوا قتلوا منهم بعضهم وكده، فكان هذا نقضا للعهد، وبالتالي حسبت قريش على ذلك، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة بناء على ذلك. واضح يا جماعة؟ طيب، وزي العهد مع اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كان العهد معهم عهدا ايه؟ مطلقا، ليس مؤقتا بمدة. خلاص. طيب، العهد المؤقت اللي هو زي صلح الحديبية كان مؤقتا بايه؟ بعشر سنين. طيب عهد الذمة ده مطلق الى الابد، لا يجوز نقضه الا ايه؟ اذا هم نقضوه، اللي هم من يعيشون في بلاد المسلمين من اليهود والنصارى باتفاق، والبعض الحق بهم المجوس على اعتبار هل هم من اهل الكتاب ولا لا، او كان لهم كتاب ثم رفع او الى اخره من خلاف اللي بينهم. والمشركون برضك على خلاف، والراجح ان المشركين اذا كانوا في بلاد المسلمين يكونون اهل ذمة، وبالتالي يعرض على الجميع ثلاثة عروض، لان برضو في خلاف هل الجزية تعرض على المشركين عباد الاصنام او غير اليهود والنصارى ولا لا. خدت بالك؟ فحديث بريدة قال الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فأعرض عليه إحدى ثلاث، الإسلام أو الجزية أو الإيه أو السيف، أو كما قال الله عليه وسلم. فهنا الحديث ده صحيح، وظاهره إن العدو من الإيه من المشركين مطلقا، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو من عباد الأصنام أو من أي ملة أخرى. كذلك لما فتح المسلمون الهند وكانت مملكة إسلامية رضحا من الزمن، كان فيها الهندوس منذ آلاف السنين، وطبعا دول لا يهود ولا نصارى، وبالتالي لم يقتلهم المسلمون، لأنه قتلهم المسلمون كان زمان ما فيش هندوس النهاردة، فالهندوس لا زالوا موجودين إلى الآن، وهم ليسوا يهود ولا نصارى، هم مشركون قطعا، ومع ذلك لم يقتلوا. تمام كده؟ فده بالتالي الراجح ان الثلاثة عروض تعرض على مين؟ على الجميع، والجزية من ضمن تعرض على ايه؟ على الجميع. نعم؟ ايوه، ما هو مجوس هجر النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم الجزية، هل اخذها منهم باعتبار انهم ليسوا اهل كتاب ومشركين؟ يبقى اصلح هذا دليلا اخر على جواز اخذ الجزية من كل كافر، ولا هم عشان يعني من اهل الكتاب فبالتالي اخذها منهم بحكم انهم من اهل الكتاب؟ لكن الحديث حديث بريده، والله اعلم حسب المساله، ولن توضع الجزيه الا في عهد عيسى عليه السلام. ان عيسى عليه السلام اذا نزل في اخر الزمان يحكم بالاسلام ويقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع عليه الجزيه، ولا يقبل الا الاسلام او الايه أو السيف. خلاص، مفيش عرض وسطان، مفيش جزية، يا الإسلام يا السيف. إلا الذين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، يعني لا تعجزون الله عز وجل شيئا، وأن الله مخزي الكافرين، يعني واعلموا أن الله مخزي الكافرين، يخزيهم في الدنيا بإلحاق الهزائم بهم، ويخزيهم في الآخرة بالعذاب الذي ينتظرهم. وأذان من الله ورسوله، أذان، الأذان هو الإعلام مش كده؟ والمقصود بالأذان هنا إيه؟ النداء اللي كان في الحج، حجة إيه يا أبي بكر مش كده؟ وأذان من الله ورسوله، وليس هو أذان الصلاة. وطبعا من الأخطاء الشائعة البعض ينطقها إيه؟ آذان، حان الآن آذان الظهر، لا، آذان بمد الهمزة جمع إيه؟ جمع أذن. خدت بالك؟ إنما أذان هو الأذان، هو النداء. خدت بالك؟ ويغلب على النداء بالصلاة، لكن ممكن يستعمل في نداءات أخرى زي هذا الموضع اللي معانا، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين إيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فالأذان هو مطلق الإعلام أو مطلق النداء، خدت بالك، ويطلق غالبا على النداء للصلاة إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن ذلك. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، الأذان ده أو النداء ده أو البيان أو الإعلان أو الإعلام، تنفع الاثنين، خدت بالك. النداء ده بإيه؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم. والآيات بقى كلها إيه؟ 29 آية الأولى من سورة التوبة. بعض الروايات قالت أنه قرأ عليهم 30 آية أو 40 آية، اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب وأبو بكر رضي الله عنه انتدب معه أبا هريرة ليساعده في النداء، كلما انقطع صوت علي كان ينادي أبو هريرة في منى وفي غيرها من الإيه؟ من أماكن تجمعات الناس. وطبعا من الجدير بالذكر أن سورة النصر أنزلت في على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في منى، ولذلك حتى في علوم القرآن يقول لك آخر السور نزولا سورة إيه؟ النصر. طيب إذا كان في البخاري، في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة آخر آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة سورة براءة، فنعمله إيه في الحديث ده؟ طبعا لابد من تأويله أن آخر آية من آيات الأحكام اللي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، بدليل إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع عمر في الكلالة فقال له أتذكر آية الصيف، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أتذكر آية الصيف ده معناه إيه؟ أن الآية دي بقالها فترة نزلت، خدت بالك؟ فأولوها قالوا أن دي آخر آية في الأحكام، تمام، ولكن آخر الآيات نزولا على الإطلاق الراجح أنها إيه؟ آيات سورة البقرة من أول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين لغاية آخر السورة. يا عم اسمع بس، ده النص ده نزل على بعضه كله، وكان من ضمنه هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولذلك لما العلماء يختلفوا البعض يقول لك لا آخر الآيات نزولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يجي واحد تاني يقول لا آخر الآيات نزولا آخر الآيات صلة بالعرش يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينا لأجل مسمى إيه؟ فاكتبوه، واخد بالك. يجي قول ثالث يقول لك آخر الآيات نزولا واتقوا يوما ترجعون فيه إيه؟ إلى الله. لما تعرف أن النص ده نزل على بعضه كله يبقى كده الأقوال الثلاثة دي إيه؟ ما فيش منها تعارض. ما دخل الصورة؟ ها؟ ما دخل الصورة؟ حتى آخر الصورة؟ لا مش لغاية آخر الصورة، لغاية لله ما في السماوات وما في الأرض، من أول لله ما في السماوات وما في الأرض لغاية آخر الصورة ده نزل، يعني ممكن يكون قبل ذلك أو بعد ذلك، أكيد قبل ذلك طبعا، لكن الآيات من أول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ولا تكتموا الشهادة وما يكتمها فإنه آثم قلبه والله ما تعملون عليم، النص ده كده نزل على بعض، نجم من النجوم اللي نزلت على بعضها، تمام. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، الناس الحجاج. طيب هنا يرد سؤال، يعني متى فرض الحج؟ متى فرض الحج؟ خلاف كبير بين الفقهاء، البعض يقول فرض سنة 6 للهجرة، مستدل بقول الله تعالى إيه؟ وأتموا الحج والعمرة إيه؟ لله. ابن القيم رحمه الله يرد ويقول لا، ده هنا الفرض بإتمام الحج والعمرة وليس بفرضية الحج، خدت بالك. البعض الآخر يقول إن الحج فرض سنة 10 للهجرة، خدت بالك، وفيها حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. بيترتب على هذا الخلاف إيه؟ خلاف آخر، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ على القول بأن الحج فرض سنة 6 طب لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة؟ يعني فتح مكة كان سنة 8 والنبي صلى الله عليه وسلم أمر على الحجيج عتاب بن أسيد ابن أسيد رضي الله عنه، لو كان أمير مكة في ذلك الوقت. وفي سنة 9 أمر على الحجيج أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حج بالناس صلى الله عليه وسلم. فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يطوف بين ظهراني المشركين ها والذين يطوفون عراه، وما كان له أن يحج ويدعى غير الله عز وجل حول الإيه؟ حول البيت. فانتظر إلى أن طهر البيت وطهر الجزيرة العربية كلها من المشركين، وبالتالي حج ها على التوحيد الخالص سنة 10. قال لك عشان كده أخر الحج. بناء على هذا يكون هذا كلام حجة للشافعية الذين يقولون إن الحج واجب على الإيه؟ على التراخي. يعني على التراخي يعني ربنا يسهل. طب ربنا يسهل دي حدمته، هو مش في دماغه ولا عامل خطة انه مثلا يطلع يحج ومعه مال ومستطيع، واخد بالك؟ لكن هو عمال يسوف ويأخر، يجيله اي حاجة يأخر الحج، خدت بالك؟ مش في دماغه. لغايه لما يموت هذا الانسان لو كانت في نيته انه يحج بس ربنا يسهل مش عارف امتى، بس عاوز يحج ونفسه يحج وبيحاول يرتب انه يحج ولكن بيسوف، ها بناء على القول انه على التراخي يبقى ايه؟ يبقى ليس عليه حرج، بس طبعا لو مات قبل ذلك يكون قد خسر خسرانا كبيرا لانه لم يحج. تمام كده؟ طيب لو مات هذا الانسان سيندم ندما شديدا. طيب لو واحد قال ان الحج ركن من اركان الاسلام وواجب ولكنه على التراخي وانا لا اريد الحج، يعني انا مش هحج مش هرتب ان انا احج يعني حتى مات على ذلك، العلماء اختلفوا في اسلامه. تخيل انت، بعضهم قال انه مسلم عاصي وبعضهم قال انه كافر، خدت بالك؟ طيب هل معنى ان الحج على التراخي ان الانسان يكسل عن الحج؟ لا، يعني حتى لو كان واجبا على التراخي الانسان ايضا يتعجل الحج، وان كان طبعا والله اعلم الراجح يعني انه الحج واجب على الفور على المستطيع، ان ربنا عز وجل قال ولله على الناس ايه حج البيت من استطاع اليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه تعجلوا الحج فانه لا يدري احدكم ايه ماذا يعرض له، فامر تعجلوا الحج على التراخي. وطبعا فضلا عن الاثار الوارده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه، عمر بن الخطاب يقول ايه لقد هممت ان ابعث الى الامصار من استطاع الحج فلم يحج فاضرب عليهم الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. واثر علي بن ابي طالب رضي الله عنه من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه ان شاء مات يهوديا او نصرانيا. انا طبعا مش هستدل باثر عمر ولا باثر علي، بس هذا يساق في مساق الايه الترهيب من تاخير الايه من تاخير الحج. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزه سبحانه وتعالى انه قال ان عبدا ها أصححت له بدنه وبسطت له في رزقه لم يزرني كل 5 سنين لمحروم. ده الحديث صحيح، حديث قدسي محروم. فطبعا الأدلة قوية جدا في ان الأولى ثم الأولى على الأقل يعني، والكل يتفق على هذا طبعا، حتى اللي بيقولوا ان الحج على التراخي كلهم يتفقون ان الأولى انك تعجل بالإيه تعجل بالحج. لا الحج بيتكلم عن الحج، يعني إن استطاع أن يحج كل 5 سنين فليحج، استطاع ومحجش يبقى محروم، واخد بالك؟ طيب اللي قالوا إن الحج فرض سنة 10 الهجرة يبقى بالتالي حجة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على إن الحج واجب على الإيه على الفور، خدت بالك؟ طيب الزواج أم الحج؟ شاب معه مال إما أن يحج وإما أن يتزوج، ف فقالوا الواجب عليه أولا يبدأ به أولا. يعني إيه؟ يعني إذا بلغ الحلم ها أو بلغ الرشد ورأى أنه سيفتن إذا لم يتزوج يبقى يجب عليه أن يبدأ بالإيه؟ بالزواج. طيب رأى أنه سيصبر ولا يفتن يبقى يجب عليه أن يقدم الإيه؟ الحج على الزواج. ده الإنسان لنفسه. لكن الأب لو معه مال هل يزوج به ابنه ابنته أم يحج به؟ طبعا يجب عليه أن يحج. إذا كان المال يكفيه للحج يجب عليه أن يحج، لأن الخلاف فيه يا جماعة في الشخص نفسه صاحب المال معه المال هل يتزوج أم يحج. لكن إنه يزوج غيره أو يحج دي ما فيهاش خلاف، إنه على ابدأ بنفسك ثم إيه ثم بمن تعود، واخد بالك؟ يبقى الأولى إن أنت الإيه أنت تحج، خدت بالك؟ وبعد ذلك بقى إيه ابنك ادعي له أنت في مكة كده ربنا يستر له الزواج، واخد بالك؟ إنما أنت تأخر الحج ها ومن أجل تزوج ابنك أو تزوج ابنتك هذا لا يجوز، لأنه واجب عليك إن أنت إيه ده على القول بالإيه بإن الحج واجب على الفور. على التراخي طبعا يجيزون له ذلك. وطبعا يا جماعة على التراخي تعرف الإنسان بيسوف يسوف يسوف ومش عارف هيموت إمتى، وبتبقى حاجة أنت مش عامل حسابها. فممكن فعلا يعيش الإنسان بالسبعين سنة والثمانين سنة والتسعين سنة ولم يحج برضو، عشان هو إيه عمال كل حاجة تجيله يقدمها على الإيه الحج. لما جات له الفلوس وطلع على المعاش وخد المكافأة مش لاقي حاجة يعملها، راح هدد البيت وإيه وبنيه من جديد وما راحش يحج. طب بالله عليك يعني هات لي الناس اللي بيقولوا إنه على التراخي هل يرضيهم هذا؟ يعني هل يرضيهم إنه هو بيته كويس وعايش فيه وما فيش مشكلة بالنسبة له، لا يهد البيت وأسسه من جديد وخد بالك ويبنيه من جديد وما يحجش، خدت بالك؟ هذه مصيبة في الحقيقة. طيب وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الإيه الأكبر. العمرة في خلاف هل هي مستحبة أو واجبة؟ العمرة مرة في العمر، الراجح طبعا أنها واجبة مرة في العمر كالحج، فبالتالي على هذا القول يبقى يعمل عمرة ولا يزوج ابنه. على القول أنها مستحبة طبعا يزوج ابنه، ابنه معرض لفتنة، واخد بالك؟ والله أعلم. وما دام مستحب أنت مخير فيه، إن فعلته تؤجر تستحق يعني الأجر، وإن لم تفعله ها ليس لك أجر لكن ليس عليك إيه وزر، خدت بالك؟ طيب وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. إيه حكاية يوم الحج الأكبر ديات؟ هنا يوم الحج الأكبر اختلف فيه الفقهاء، ماشي؟ البعض قال يوم الحج الأكبر يوم عرفة، وهذا مروي عن كثير من الصحابة والسلف رضوان الله. طب أنا نعمل إيه دلوقتي يا جماعة؟ نعمل أنا إيه دلوقتي؟ إيه اللي ممكن نعمله؟ هنفعش كده؟ طيب ماشي، هذا وارد عن كثير من السلف إنه يوم إيه؟ يوم عرفة. طب ليه يا جماعة سميتوه الحج الأكبر؟ قالوا لأن فيه الركن الأكبر الركن الأعظم اللي هو إيه؟ الوقوف بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الحج إيه؟ عرفة. يبقى من فاته الوقوف بعرفة فاته الإيه؟ الحج. والوقوف بعرفة يكون في نهار التاسع، والواجب يكون في ليلة التاسع الواجب. ولذلك عند إفاضة الناس من عرفات الحكومة تحرص جدا ألا يخرج أحد من عرفات إلا بعد إيه؟ غروب الشمس. ليه؟ حتى يدرك جزءا من الليل وهو إيه؟ على عرفات، فيحقق به الإيه؟ الوجوب. يعني الوقوف على عرفات بالنهار ليس واجبا، إنما الواجب الوقوف على عرفات إيه؟ جزءا من الإيه؟ من الليل، خدت بالك؟ طيب وهذا الرجل الذي جاء وصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة قال يا رسول الله جئت فلا أعرف جبل عرفة فما تركت جبلا إلا وقفت عليه. يعني أنا جاي بالليل وكل جبل يقابلني نقف عليه شوي بنيت إن ده جبل إيه عرفات، مش عارف، خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قد تم حجك، وأمره أن يكمل بقية المناسك مع ليه؟ مع المسلمين. هو عمل ايه كده يا جماعة؟ أكيد أصاب جبل عرفات، وإصابته لجبل عرفات كانت ايه؟ ليلا، تاخد بالك؟ اللي هي صباحية العيد، ليلة العيد، اسمها ليلة العاشر بقى، ليلة العاشر، نعم، ماشي كده؟ طيب، فقالوا إن الحج يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، تمام، على أساس إن فيه أكبر ركن أو أهم ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفات، وبهذا قال كثير من السلف. نعم. ده يشكل إن عرفة مش جبال أصلاً، بقى مستوى متشابه لجبل النوبة أو الجبل الموجود بس. ما هو الجبل وحدود عرفات حوله. واخد بالك؟ هو الرجل أصاب الجبل، جبل الرحمة. يعني اللي النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصخرة على هذا الجبل. تمام؟ طيب، القول الآخر أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، اللي هو يوم 10 من شهر ذي الحج، وهذا هو القول الراجح. ماشي؟ ولماذا سمي بالحج الأكبر؟ لوقوع معظم أعمال الحج فيه. في اليوم ده يا جماعة في 6 مناسك من مناسك الحج. يوم النحر اللي هو يا جماعة الذبح أو النحر، وبعدين الحلقة أو التقصير، هذه 2، وبعدين السعي بين الصفا والمروة وطواف الإفاضة، هذه 4، والرمل هذه 5، والتحلل الأصغر هذه 6. دي كلها بتكون إمتى؟ يوم النحر. لا منع طبعا من تأجيل طواف الإفاضة أو السعي أو الذبح حتى لبعد يوم النحر، بس هي تشرع في هذا اليوم، ولذلك ما قدم شيء ولا أخر إلا قال إيه؟ افعل ولا إيه؟ ولا حرج، لأن الناس هتلخبط، 6 أعمال في اليوم ده هيتلخبط في الترتيب من ناحية، ومن ناحية تانية الظروف، ممكن يكون الطواف حول الكعبة زحمة، طب أنا أروح ألحق أذبح الأول، ممكن يكون المجزر زحمة، طب أروح أطوف حول الكعبة الأول، ممكن يكون الطواف زحمة، طب أروح أسعى بين الصفا والمروة الأول، ممكن يكون السعي زحمة، أروح أطوف الأول، طب ممكن يكون كل ده زحمة، أروح أتحلل الأول من الإيه؟ التحلل الأصغر، ممكن، بحيث الناس فعلا ما تتكبش مرة واحدة في حتة واحدة، واخد بالك؟ وبالتالي يزداد الإيه؟ الزحام وكده. تمام؟ طيب، عشان كده بناء عليه العلماء اختلفوا أيما أفضل، هل يوم عرفة ولا يوم النحر؟ خدت بالك؟ طبعا البعض قال ان يوم عرفة افضل، واستدل بقى بحديث فضل عرفات واكتمال الدين فيه وكثرة العتقاء من النار فيه، وكل الاحاديث بتاعت فضل يوم عرفة، واخد بالك؟ طيب، البعض قال ان يوم النحر اللي هو يوم 10 افضل، واستدل طبعا بها بكثرة اعمال الحج فيه، وكذلك أعمال أهل الأمصار من الذبح، ذبح الأضاحي، وطبعا الأضاحي للحجاج وغيرهم طبعا، وصلاة العيد، ودي تكون لأهل الأمصار وليست مطلوبة من الحجاج، لكن لو صلاها الحجاج لا بأس من ذلك، لكن مش مطلوبة منهم لا صلاة عيد ولا صلاة جمعة. تمام؟ فكذلك التكبير في هذا اليوم، يوم النحر، فيجمع عبادات كثيرة للحجيج وأهل الإيه؟ وأهل الأمصار، فقالوا إن يوم النحر هو أفضل الأيام، أيام السنة. طبعا هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر، أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم الإيه؟ القر. يوم النحر اللي هو يوم 10، طب ويوم القر اللي هو يوم 11، ليه اسمه يوم القر؟ لاستقرار الحجيج في منى، لأن ما فيش نفور في هذا اليوم. لكن يوم 12 اسمه ايه؟ يوم النفر الاول، ويوم 13 اسمه يوم النفر الايه؟ الثاني. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، مش الحجاج بيروحوا منه يومين او ثلاثه 11 و 12 او يزودوا عليهم 13، فمن تعجل في يومين يعني نفر من منه قبل غروب شمس يوم 12 من شهر ذي الحج، ومن تأخر وهي السنة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه ينتظر الى غروب الشمس اليوم 13 اللي هو رابع ايام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق، اللي هو ثالث أيام منى، اللي هو أول أيام البيض، اللي هو لا يجوز صيامه. وده من الأخطاء الشائعة المنتشرة بين الناس. ناس أفاضل متعودين يصوموا 13 14 15، فبيجي في شهر ذي الحجة وتلاقي ناس كتير بتصوم يوم 13. ليه؟ يقول لك أيام البيض. إن ما كانش أنت تنبه على الناس دي مثلا وتقول لهم لا يا جماعة يوم 13 يصام في كل شهر إلا في يوم 13 ذي الحجة، وتنبهوا إن ده من أيام الإيه؟ التشريق. ونبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذه الأيام. نبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فيوم 13 داخل ضمن أيام الإيه؟ داخل ضمن أيام التشريق. ولذلك ينبغي التنبيه على هذا دائما. يعني دائما أنت في خطبة العيد أو في خطبة الجمعة اللي في أيام التشريق لازم تنبه على الحكاية دي، تقول لهم يا جماعة الناس اللي بتصوم أيام البيض الثلاثة ها ما يصوموش يوم 13، لأن في نهي عن صيام يوم 13 ذي الحج مع أنه من أيام البيض. دكتور أقدم الساعة على الفور. أقدم إيه؟ الساعة على الفور. ما فيش مشكلة، افعل ولا حرج. لا الساعة. أيوة افعل ولا حرج. إيه المشكلة؟ لا الساعة ولا بعد الفور. إزاي؟ إيه ده ده حديث ده ولا إيه؟ صعب جدا الكلام ده. يعني قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. طيب رميت قبل أن أنحر، افعل ولا حرج. خدت بالك؟ والسعي والطواف وقتهما ممتد، يعني حتى بعد أيام التشريق ممكن تأخر السعي والطواف، وخاصة طواف الإفاضة ممكن تؤخره إلى آخر ذي الحجة كمان. واخد بالك؟ فالتقديم والتأخير هنا يعني جائز من باب رفع الحرج عن المسلمين. يعني ونبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. ما سئل حديثه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم، يعني يوم النحر الستة أعمال دول، إلا قال إيه؟ افعل ولا حرج. تمام كده؟ ده كلام ممتاز. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. طبعا شرف كبير أن يعطف وصف النبي صلى الله عليه وسلم على اسم الجلالة. شوف وأذان من الله ورسوله، ايش الشرف ده؟ شرف كبير جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الاذان اشهد ان لا اله الا الله، وبعدها ايه؟ اشهد ان محمدا رسول الله. ربنا عز وجل قال ورفعنا لك ايه؟ ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. تاني اهو برضه الله بريء من المشركين ورسوله ايضا بريء من الايه؟ من المشركين. طبعا يا جماعة يعني في تجرؤ شديد جدا من البعض. واحد مثلا زي الزمخشري يقول لك يجوز أن يقول إيه أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال لك يجوز لغة. طب ليه يا عم ده كده هيبقى معطوف على المشركين، يبقى ربنا بيتبرأ من رسوله كده. قال لك لا هتبقى الواو أو القسم ده. طب ليه يا عم ليه ما الداعي الى ذلك؟ يعني ربنا يقسم بالرسول صلى الله عليه وسلم انه بريء من المشركين، تحمله ما لا يحتمل فعلا. جزاك الله خيرا. مع ان ربنا عز وجل اقسم بحياه نفسه لما قال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، بس ما الداعي الى ذلك؟ يعني ما الداعي الى ذلك؟ واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر، يبقى دول القولين في يوم الحج الأكبر. في قول ثالث بيقول إن يوم الحج الأكبر ده كان يوم واحد فقط، اللي هو في حجة النبي، في حجة أبي بكر الصديق وفي حجة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده مفيش حاجة اسمها يوم الحج ليه الأكبر. وده طبعا قول ضعيف جدا، وإن كان قال به بعض السلف لكنه غير صحيح. تمام كده؟ فالراجح إن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد يوم العاشر، والقول الثاني الذي يليه في القوة انه يوم ايه؟ يوم عرفة. والخلاف ده يا جماعة في الحقيقة شيء طيب. ليه؟ عشان الانسان يجتهد في هذه الايام. اما يبقى في خلاف ان يوم عرفة ويوم النحر هتعمل انت؟ هتجتهد في اليومين، زي اخفاء ليلة القدر وزي اخفاء ساعة الاجابة وهذه الايه الامور. يعني ما هو الترجيح ان هو يوم العيد، يوم الحج الاكبر يوم العيد، لكن هذا لا يقلل من فضل يوم ايه؟ يوم عرفة. يعني مثلا يوم عرفة فيه عتقاء من النار أكثر من أي يوم في السنة كلها بما فيه يوم النحر، واخد بالك؟ فمعلش يعني لكل وقت عبادات، طاعة الوقت، طاعة الوقت. يعني مثلا أنت في صلاة الفجر بعد الصلاة خدت بالك، هل الأفضل تقرأ قرآن ولا تردد الأذكار أذكار الصباح؟ أذكار الصباح. هل معنى ذلك أن الأذكار أفضل من القرآن؟ لا، بس دي طاعة الوقت. في الركوع مثلا يجوز قراءة القرآن، لكن الأفضل تقرأ قرآن ولا تسبح؟ تسبح، لأن ده مقام الايه، ده مكانه. فطاعة الوقت أفضل من غيرها، انت واخد بالك شيخ؟ يعني طاعة الوقت أفضل من ايه، من غيرها. تمام. فمعنى مش معنى ان هي طاعة الوقت أفضل من غيرها، مش معناها انه أفضل منه في نفسي، انت فاهم الفرق ولا ايه؟ يعني هاي ليس مطلقة، واخد بالك؟ زي ما اسرائيل كده كان أفضل أهل زمانه. فضل الله على مين؟ هاي عالم زمانه، هاي بنو اسرائيل. نعم. طيب. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يعني هذه براءة، الله يتبرأ من المشركين وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يتبرأ من الايه؟ من المشركين. فإن تبتم فهو خير لكم، يعني إن رجعتم عن الشرك وتركتموه فهذا خير لكم. طبعا ما ينفعش خير هنا تبقى على أفعل التفضيل، لكن خير على أصلها. ليه؟ لأن لو قلنا فإن تبتم فهو أفضل، يبقى لو ما تفتوش يبقى ده مفضول، وهل الشرك مفضول ولا شر؟ يبقى خير على قبل الشر. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فهو شر لكم، واخد بالك؟ ولذلك فاعلموا أنكم غير معجز الله، الفاء دي للتفريع، بتفرع الإداء مترتب على إيه؟ على جواب الشرط المقدر. يعني إيه؟ فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فهو شر لكم، وبالتالي إن توليتم فاعلموا أنكم إيه؟ غير معجز الله، وأن الله واعلموا أن الله مخزي الإيه؟ الكافرين. وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، يعني لا تعجزون الله ها في الأرض ولا في السماء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. وأن الله مخزي الكافرين، يعني سيخزيهم الله عز وجل في الإيه؟ في الدنيا والآخرة. وبشر الآية الثانية بقى، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. عذاب أليم في الدنيا اللي هو إيه؟ خزيهم والإدالة عليهم والانتصار عليهم، وكذلك العذاب الأليم في الإيه؟ في الآخرة. وهذا من بلاغة القرآن، لأن البشارة تكون في مقام الإيه؟ ما يسر، مش كده؟ يعني مثلا واحد مستني النتيجة بتاعته، امتحن وبعت واحد يشوف له النتيجة ومستنيه، فجاء يقول له إيه؟ أبشر، يحصل إيه؟ ينبسط هو وإيه؟ ويفرح جدا، يقول له أنت راسك. طبعا ألمها بيكون شديد جدا على النفس، لكن لو جاي له من بعيد كده عمل 111 ومكشر وبعدين ايه في ايه، يقول له معلش بقى قدر الله مش هفعل، دي اهون بكتير جدا من انه يقول له ابشر يا عم ويعمل له لنا من بعيد كده وبعدين يقول له انت راسك، واخد بالك؟ فهنا ربنا عز وجل بيبشرهم بحيث يستعدوا بالسرور والفرح، وبعدين بالعذاب الاليم فتحدث عندهم صدمه، فيكون عذاب نفسي فوق العذاب البدني. ها، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، استثناءه إلا الذين عاهدتم من المشركين، يبقى دولت مش هينفع لهم العذاب الأليم اللي هو الايه؟ قتالهم، يعني لأن في عهد بينك وبينهم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني لم ينقضوا العهد بإيه؟ من هم البنود اللي اتفقتم عليها معاهم التزموا بيها، المعاهدة والنص المعاهدة اللي بينكم وبينهم التزموا بيها، فتبالك ولم يظاهروا عليكم احدا لم يعينوا عليكم عدوا. يبقى مطلوب منكم ايه؟ فاتموا اليهم عهدهم الى ايه؟ الى مدتهم. ان الله يحب للمتقين. الى مدتهم يعني ايه؟ هنا كده بيتكلم عن العهد المؤقت. انا عندي في عهد مؤقت وعهد مطلق، واخد بالك، وعندي عهد اهل الذمه وعهد الافراد. يعني عهد المطلق والعهد المؤقت والعهد عهد اهل الذمه ده يختص بعهد مع الايه؟ مع الجماعات. لكن العهد الاخر عهد مع الافراد اللي هو عقد الايه؟ عقد الامان. عقد الامان هنتكلم ماشي. طيب عهد الجماعات ده هو اللي هو المؤقت والمطلق وعهد اهل الذمه. المؤقت ده لابد ان احنا ما دام هم ما حصلش منهم نقض العهد يبقى نلتزم بالايه؟ بالعهد الى نهايه ايه؟ المده التي بيننا وايه؟ وبينهم. طيب اذا احنا احسسنا بالخيانه وظهرت لنا قريضه على خيانتهم للعهد يبقى عرفهم الاول، فانبذ اليهم عهدهم الى ايه؟ على سواء. ها ان الله لا يحب الايه؟ الخائنين. اذا كانوا هم هيخونوك وهيغدروا بيك مش معنى ان هم هيغدروا بك انت تغدر انت كمان، ما ينفعش تغدر، خدت بالك؟ يبقى فانبذ اليهم، اعلمهم بان العهد قد انتهى، قد نبذنا اليكم عهدكم واصبحتم انتم وهم ايه؟ سواء في ايه؟ في معرفه نقض العهد او انتهاء العهد. يبقى انتم مستعدين للحرب وهم ايضا مستعدون للايه؟ للحرب. ولذلك كان معاوية رضي الله عنه ها اذا قارب انتهاء مدة العهد مع من عاهدهم المسلمون كان يذهب بجيشه ويقترب من حدودهم حتى اذا ما انتهت المدة قاتلهم. ها فرأى رجلا على فرس ها يصيح ويقول ايه؟ الله اكبر. ها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نقض العهد وقول ان الله يحب، يعني اخبر في الحديث معناه انه لا يجوز ان انت تستعد لقتالهم قبل ان تعلمهم بنقض العهد. يعني ايه؟ يعني ننتظر. معاويه لما سمعه كان صحابي بردك من الكبار، يعني لما سمعه رجع بجيشه، لما سمعه يقول هذا رجع بجيشه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا في بينك وبين حد عهد من الاعداء، العهد ده مدته هتنتهي قريبا، خليك مكانك ما تتحركش بجيشك الا بعد ما ايه؟ ما يوصلهم ان المده بتاعتهم ايه؟ انقضت. يقوم بردك هم كمان ايه؟ لو عايزين يستعدوا يستعدوا، لكن انت هتفاجئهم الساعة كذا انتهى العهد، يبص له الضرب شغال عشان العهد انتهى، المدة انتهت؟ لا. خدت بالك؟ فهنا العهد المؤقت اللي مؤقت بمدة وحصل فيه التزام من المشركين او من الاعداء احنا لازم نلتزم احنا كمان ونوفي لهم الى نهاية الايه؟ المدة التي اتفقنا عليها معهم. طب يا ترى المدة دي محددة بزمن؟ خلاف بين الايه؟ بين الفقهاء. البعض قال محددة بعشر سنين على اساس ايه؟ ان المعاهدة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية كانت ايه؟ عشر سنين. البعض قال لا مش محددة بعشر سنين، ممكن تبقى اقل او اكثر حسب ما يتفقون. تمام كده؟ طيب كذلك استدلوا بقوله وان جنحوا للسلم ايه؟ فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم. خلاص؟ الراجح طبعا ان ممكن يبقى عهد مؤقت ومش لازم يبقى 10 سنين، ممكن يبقى اقل او ايه؟ او اكثر من 10 سنين. طيب اتفقنا معهم على مده، يبقى ننهي اليهم عهدهم الى ايه؟ نهايه ايه؟ مدتهم. خدت بالك؟ طيب العهد المطلق، العهد المطلق يعني ملوش نهايه، ده جائز، ده جائز، بس إذا أردنا إنهاء العهد لابد أن نعلمهم بذلك، زي ما في سورة الأنفال ها فانبذ إليهم عهدهم إيه؟ على سواء. خلاص. طيب عهد أهل الذمة ده مؤبد، لأن أهل الذمة دول إيه؟ عايشين معاك في البلد، سواء كان يهودا أو إيه؟ أو نصارى، وعلى الرجح حتى ولو كانوا مشركين. خدت بالك؟ يعني إيه؟ فهم مسالمون ما دام التزموا بالعقد بينك وبينهم عقد الذمة، يبقى لا يجوز أن تغدر إيه؟ أن تغدر بهم. ماشي كده؟ طيب يبقى عهد الأفراد اللي هو عهد الأمان، عقد الأمان. عقد الأمان ده صورته إيه؟ إن واحد من الأعداء دخل بلاد المسلمين بعقد أمان، يبقى لا يجوز الغدر به، لا يقتل ولا يعتدى عليه ولا أي شيء، إلا إذا هو إيه؟ نقض هذا الإيه؟ العقد. يبقى في الحالة دي خلاص هو اللي إيه؟ هو اللي يعني عمل كده في نفسه، يعني هو اللي نقض العقد، يبقى لا يأمن احنا نعمل معه اي شيء. تمام. رسول مسيلمة لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ رسالة مسيلمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتشهد ان مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله، يقول له: انت تشهد ان مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. قال: والله لولا أن الرسل لا يقتلون لضربت إيه؟ عنقك. لأن ده كفر. خدت بالك؟ طيب في ولاية عبد الله بن مسعود للكوفة أرسل إليه ابن مسعود لما أظهر كفره، كان يقال له ابن النواحة حتى اسمه غبي. خدت بالك؟ فأرسل إليه ابن مسعود قال: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. قال: الآن لست مرسلا، يعني أنت ما معكش الحصانة الدبلوماسية. ثم أمر به فضربت عنقه. ها؟ ثم أمر به فضربت عنقه لا رحمه الله تعالى. واخد بالك؟ يبقى لو واحد من الأعداء اللي بيننا وبينهم حرب حتى دخل عندنا بعقد أمان، اللي هي التأشيرة، حاليا التأشيرة تأشير الدخول ده كده عقد أمان، يبقى خلاص يؤمن في بلادنا. طيب واحنا برضو لو رحنا في بلاد المشركين بعقد امان لا يجوز ان نذعرهم علينا. ما ينفعش انا بداخل امريكا بعقد امان واروح اعمل تفجيرات هناك، دي خيانه. الناس دخلوك بتاشيره استامنوك في بلادهم حتى ولو كانوا اعداء، فممكن تبقى الحرب دائره وفي ناس واخد عقد امان من الجانبين. واخد بالك؟ زي ما كان المسلمون في حاله حرب مع قريش أثناء صلح الحديبية والفترة دي واللي قبلها، كان المسلمون مع قريش في حالة إيه؟ حرب. ومع ذلك كان يأتي المفاوضون من قريش ويذهب المفاوضون من المسلمين والحرب شغالة، بس المفاوض اللي جالنا بعقد أمان زي سهيل بن عمرو وعروة بن مسعود، خدت بالك، وكده وبديل بن ورقاء. طيب اللي رايح من عندنا زي عثمان بن عفان داخل عندهم برضك بعقد ايه؟ امان. فخلاص الرسل لا يقتلون، اللي هو الدبلوماسي السفير اللي بيسموه النهارده السفير، او الايه اللي معاه حصانه دبلوماسيه، خدت بالك، او اللي دخل عامه بعقد امان راح يشتغل او راح يتعالج او راح يعمل اي حاجه فيه، اي حاجه راح يعملها، او حد من الكفار جاي عندنا باي، يبقى ده عقد امان لا يجوز ان ايه؟ تخفر ذمته. خدت بالك؟ يبقى دول كده الثلاث ايه؟ الاربع ايه؟ الاربع عهود. خدت بالك؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، ما نقضوش أي عهد أو أي بند من بنود الصلح اللي بينكم منه، ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني لم يعينوا عليكم أحدا، مطلوب منكم إيه؟ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، التزموا معهم مدام هم التزموا معكم، إن الله يحب الإيه؟ المتقين. طيب فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يعني إيه الكلام ده؟ الآية بتقول إيه؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يبقى ده كده إعلان للمشركين إنهم يخرجوا من جزيرة العرب، مش مثلا ما يحجوش بس، لا، جزيرة العرب كلها تطهر من الايه؟ من المشركين، وامامهم مدة يوفقون فيها اوضاعهم، اللي له تجارة يستفيها، اللي عنده مزرعة يبيعها، اللي له فلوس عند حد ياخدها، اللي هيشوف مكان تاني يجهز يبقى معاه فرصة. الفرصة دي لغاية امتى؟ فاذا انسلخ الاشهر الحرم وما مشوش، اللي يستنى بعد انسلاخ الاشهر الحرم يبقى ايه؟ فاقتلوهم حيث ايه؟ وجدتموهم. في اي مكان تجاب له مشرك تقتلوه بعد انقضاء الاشهر الحرم. طيب السؤال هنا، ما هي الاشهر الحرم؟ هل هي الاشهر الحرم التي قال فيها الله عز وجل ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم، ويبقى هم دول اربعه الحرم اللي هم ايه؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاث متواليات، ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. ولا المقصود بالاشهر الحرم اربعه اشهر تبدا بيوم النحر سنه تسعة للهجره، واخد بالك، وتنتهي في اليوم العاشر سنه 10 للهجره من شهر ربيع الثاني. ما عندك ايه؟ 10 محرم، 10 صفر، 10 ربيع اول، 10 ربيع ثاني، يبقى كده 14. يا ترى انه الاشهر الحرم فيهم؟ خلاف كبير جدا بين اهل العلم. يعني ابن جرير رجح ان الاشهر الحرم اللي هي المذكوره في الايه ان عدد الشهور عند الله 12 شهرا، وقال ان انتهاءها هيكون بانتهاء الايه؟ شهر المحرم. انت الوقت الايه ديت البيان ده اذيع امتى؟ يوم 10 ذي الحج. يبقى امامكم 50 يوما اللي هم العشرين يوم المتبقيه من ذي الحجه زائد شهر الله المحرم 30، يبقى 50 يوم، ويكون الجزيره نطفت من المشركين تماما، ممنوع حد مشرك يدخل مكه، خدت بالك، او جزيره العرب، فضلا عن ان خلاص ما عادش حد من المشركين هيحج او يطوف البيت او يعتمر او يعمل اي شيء من الذين يظهرون الايه؟ يظهرون الايه؟ الشرك. تمام؟ طيب، فاذا انسلخ الاشهر الحرم بناء على كده ب50 يوم لغايه اخر المحرم. طيب، لو على القول الثاني اشهر التسيير اللي هي اربعه اشهر من تاريخ اذاعه البيان دهوت، يبقى يوم 10 ربيع ثاني يبقى 120 يوم، صح؟ يبقى 120 يوم. طبعا يا جماعه الخلاف بين الفقهاء خلاف في الفهم، ولكل ايه؟ وجهته، يعني كل واحد في الفهم بتاعه له وجه. اللي فهم ان الاشهر الحرم المذكوره في الايه ان عدد الشهور مع دليله، واللي فهم ان الاشهر الحرم لا، ده حاجه مخصوصه، اشهر التسيير اربعه اشهر من وقت فسيحوا في الارض اربعه اشهر من اول الايه رقم 2، خدت بالك، فله وجهته. على كل الخلاف هنا بيقولوا ايه؟ خلاف علمي، خلاف علمي. الان لا يترتب عليه ايه؟ عمل. لان لو قلنا نهايه الاشهر الحرم بنهايه شهر الله المحرم، ولو قلنا نهايه الاشهر الحرم بيوم العاشر من ربيع الثاني، الموضوع كده ايه؟ انتهى اصلا. ده ودي ايه؟ عدوا، عد ده ودي عد. وبفضل الله عز وجل منذ السنة التاسعة للهجرة كان آخر حج للمشركين وآخر دخول لمن يظهر الشرك في مكة وإلى الآن، وهذا من فضل الله عز وجل. شوف كم سنة كده، ها، من سنة 9 للهجرة، احنا النهاردة 1444 هجرية، يعني منذ 1435 سنة مفيش حد بيظهر الشرك دخل مكة، إلا طبعا من كان منافقا، يعني ممكن يبقى المنافق ده أشد من المشرك، بس لا يظهر الإيه؟ لا يظهر الكفر، لا يظهر الكفر. يعني عادي ممكن يبقى واحد كافر بس بيبطن الكفر ويظهر الإسلام، إحنا لنا الإيه؟ الظاهر الذي يظهر الإيه؟ الإسلام، واخد بالك؟ ولذلك كان احمد ديدات هو في المناظره مع القس جيمس وجرت، ده كان القس من ضمن الحاجات اللي بيحاول يتحدى بها الشيخ رحمه الله، انه بيقول له هل تجرؤ الان ان تدخلني مكه؟ انتوا ليه عاملين على نفسكم يعني يعني ايه مكرتنين على نفسكم وما بتسمحوش لحد يدخل مكه؟ ده دليل على ضعفكم. هل تستطيع ان تدخلني مكه؟ فرد طبعا عليه وقال له ان دي ده حكم شرعي وان ربنا عز وجل حرم دخول المشركين الى هذا المكان وكدهوت الى اخره يعني. فالمقصود ان ده من فضل ربنا عز وجل وهذا من حفظ الله لهذا الدين. يعني رغم الحروب على الاسلام ورغم ضعف المسلمين ورغم قوة الكافرين ورغم إلا أنه إلى الآن بفضل الله عز وجل لم يدخل أحد يظهر الكفر في مكة من سنة 9 الهجرة إلى الآن، وإن شاء الله يعني يستمر ذلك ونسأل الله ذلك. حتى يظهر، ركز على كلمة يظهر عشان ما يحصلش عندك إشكال، يظهر الكفر لحد الآن رغم الفساد اللي موجود وكده، إلا أن برضو لم يجرؤ أحد أن يدخل مشركا يظهر الكفر في مكة ولذلك عليها على حدود مكة اليفط معلقة، دخول مكة حرام على إيه؟ على غير المسلمين، حرام على غير المسلمين. والآية بتقول يا أيها الذين آمنوا إنما الإيه؟ المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد إيه؟ دي من ضمن الآيات 29 اللي نادى بها علي بن أبي طالب ونادى بها أبو هريرة، نادوا بها في موسم الحج سنة 9 الهجرة، واخد بالك؟ فدي من ضمن الآيات، واخد بالك؟ رغم ان ده بيترتب عليه خسارة اقتصادية كبيرة جدا، مش كده؟ عشان كده ربنا قال وإن خفتم ايه؟ عائلة فقر فسوف يغنيكم الله ايه؟ من فضله إن شاء، واخد بالك؟ إن الله عليم حكيم. خلاص؟ طيب يبقى الآية بتقول ايه؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. طيب الآية اللي قبلها بتقول ايه؟ إلا الذين عاهدتم المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. طيب المدة دي يا جماعة أحد احتمالات ثلاثة، ايه هي؟ اما ان المدة انتهاءها في المعاهدة بيننا وبين اعدائنا من المشركين قبيلة من القبائل مثلا او كده هتنتهي قبل نهاية الاشهر الحرم، يعني احنا متفقين معهم على مدة معينة، المدة دي هتخلص مثلا في اخر شهر ذي الحجة سنة 9 للهجرة، سواء كان بقى اخر الاشهر الحرم اخر المحرم او العشر الربيع الثاني على الخلاف، هم مدتهم انتهت. يا اما مدتهم هتنتهي مع نهاية الأشهر الحرم برضه على الخلاف المعروف، يا إما مدتهم ممتدة لسه قدامهم سنة أو سنتين أو أكثر على بال ما تنتهي المدة التي بيننا وإيه. يبقى كم احتمال كده يا جماعة؟ ثلاثة. إما إن المدة هتنتهي قبل نهاية الأشهر الحرم، المدة هتنتهي مع نهاية الأشهر الحرم، المدة ممتدة إلى ما بعد الأشهر الحرم. نعمل إيه؟ بالنسبة لمن ستنتهي مدته قبل نهاية الأشهر الحرم أو مع نهاية الأشهر الحرم، دول هيستنوا لغاية نهاية الأشهر الحرم الاثنين، يعني اللي مدته هتنتهي قبل الأشهر الحرم مثلا بشهر أو بعشرين يوم، لا خليك برضو لغاية، هنديك فرصة كمان لغاية ما تنتهي الأشهر الحرم. بالنسبة لمن تمتد مدته بعد الأشهر الحرم نوفي إليهم إلى انتهاء مدتهم. طب بالنسبة للمعاهدة المطلقة زي المعاهدة مع خزاعة مثلا، مش دول كانوا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ دول حتنتهي مدتهم برضك ايه؟ بنهاية الأشهر الحرم. طب دي ناس يعني حلفاء لك وحتى مسلمهم وكافرهم معك، ازاي تنقض العهد معهم؟ ازاي ينتهي العهد؟ مش هقول نقض طبعا، ازاي ينتهي العهد معهم؟ يقولون ان صورة المجتمع تغيرت. الأول كان مجتمع مبني على الايه؟ القبائل والتحالفات والكلام ده، الآن لا، صارت دولة للإسلام، فالوضع مختلف. النهاردة المسلمون كلهم سواسية، غنيهم وفقيرهم، عربيهم وعجميهم، أبيضهم وأسودهم إلى آخره، كل دول سواء، كلكم سواسية، إن أكرمكم عند الله ايه؟ أتقاكم، كلكم لآدم، وآدم ايه؟ من تراب. فخلاص صورة المجتمع اتغيرت، فمش هيفضل بقى خزاعة معنا الكفار بتوعهم معنا على طول، لا خلاص. وبالتالي كل هذا الذي حدث ساهم بشكل كبير جدا ان دخول ناس كتير جدا في الاسلام، بل يقال ان مشركي العرب اللي كانوا متبقين كلهم دخلوا في الاسلام تقريبا، كلهم دخلوا في الاسلام تقريبا، واخد بالك؟ ولذلك انتهت المسألة، يعني حتى اللي بيختلفوا مثلا هل المشركون مشركوا العرب هيدفعوا الجزية ولا لا، فقال لك ان الموضوع انتهى، مش موجود اصلا مشركوا العرب الان، يعني غير موجودين الان، انت انقرضوا، خدت بالك؟ فبالتالي اما من بقيت له مدة بعد انتهاء الاشهر الحرم يبقى نوفي اليهم الى انتهاء مدتهم، وبعد كده ما نجددش معهم تاني، تمام كده؟ طيب، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يعني حيث وجدتموهم؟ في أي مكان. طب إزاي؟ طب في مكة في الحرم نقتلهم برضه؟ قالوا لا، إن هذه الآية مخصوصة بآية البقرة، خدت بالك؟ الآية البقرة بتقول إيه؟ ولا تقاتلوهم إيه؟ عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وطبعا نستصحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، ها، إن مكة لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة إيه من نهار. فبالتالي المشرك اللي يظل في مكة بعد انقضاء الأشهر الحرم يضطر للخروج إيه من مكة، فإذا خرج من حدود مكة ها يا إما يسلم يا إما يقتل. ولذلك كثير من العلماء يقولون أن هذه الآية تسمى آية إيه؟ آية السيف، آية السيف. فين السيف اللي فيه؟ موجود. فاقتلوا المشركين حيث إيه وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. خذوهم يعني اسروهم، وإذا أخذتمهم أسرى أنتم مخيرون في أن تستعبدوهم تسترقوهم يعني، أو تقتلوهم أو تمنوا عليهم، فإما منا بعد وإما إيه فداء، تمام؟ فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، يعني في كل طريق. الآية بيقول إيه؟ القصر واحصروهم اللي هو الحصار، يعني ايه ضيقوا عليهم المجالات في مكة او في جزيرة العرب، بحيث لو حد هربان مش هيلاقي له عيش في المكان، هيضطر انه ايه يمشي، خدت بالك؟ اذا لم يذهب هتضيق عليه لغاية لما يحدد موقفه. واقعدوا لهم كل مرصد، كمان بقى في كل طريق، عشان تشوفوا المشركين اللي لسه فاضلين قاعدين في جزيرة العرب بعد انتهاء الايه المدة المحددة لهم اللي هي الأربعة أشهر. واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني تابوا أسلموا، توب عن الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طب أقاموا الصلاة ماشي، هيتوبوا يدخلوا الإسلام، هيقيموا الصلاة وهيؤتوا الزكاة، بس مش هيعملوا بقية إيه شرائع الدين، هل ينفع؟ ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال هذا على سبيل التمثيل، وإلا فالمقصود من إقامة الصلاة وإتيان الزكاة الإتيان بالشرائع الإسلامية. يبقى تابوا أسلموا، واخد بالك؟ وبعدين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أتوا بالشرائع والتكليفات الإسلامية كلها فيما يستطيعون. طيب لماذا خص الصلاة والزكاة بالذكر؟ قالوا لأن الصلاة أصل العبادات الإيه؟ البدنية، والزكاة أصل العبادات المالية، تمام؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم؟ إقرار إيه؟ مش فاهم. لا أقاموا يا شيخ، أقاموا مش أقر، أقاموا الصلاة، أقام الصلاة يعني أدى الصلاة ولم يصلي فقط بل يقيم الصلاة. ذكرنا قبل ذلك الفرق بين الصلاة وإقامة الصلاة مش كده ولا ايه؟ واضح يا مولانا؟ طيب هذه الآية كانت من الأدلة على جواز قتال مانع الزكاة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم قاتل جماعة من العرب، فمن ضمن الذين قاتلهم ايه؟ مانع الزكاة. تنفع الاثنين على فكرة، ماشي؟ يعني مانع الزكاة من ضمن من قاتلهم، ومانع قاتلهم أي قاتل مانع الزكاة، ماشي؟ ما هو بقول لك خرق الثوب المثمارة جائز عند العرب لوضوحه، واخد بالك ان مش ممكن الثوب يخرق المسمار، فانت رفعت الثوب ونصبت المسمار، هو كده كده معروف ان المسمار هو اللي بيخرق الايه الثوب يعني، ويقولوا ايه ما اخطأ نحوي قط. لا، هذه العبارة موجودة عند العرب ويجيزونها، خرق الثوب المسمار يجيزوها العرب. ليه؟ لوضوحها. خدت بالك؟ مش زي اكل طعامكم الابرار، واخد بالك مقصود يعني. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. استدلوا بهذه الآية على إيه؟ قتال مانع الزكاة. خدت بالك؟ لأن أبو بكر لما أراد قتال مانع الزكاة قال له عمر كيف تقتلهم وقد شهدوا إيه؟ أن لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. فرد أبو بكر قال إلا بحقها، والصلاة والزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا أو عقالا على الرويتين كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فعمر قال فما هو إلا إيه؟ أن شرح الله صدري لما قال أبو بكر فعرفت أنه الإيه؟ فعرفت أنه الحق. طيب مانع الزكاة في ذلك الوقت هل هم كفار؟ لا، كانوا متأولين، كان يقول ان الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، قد مات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فدي للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش بقى ايه زكاة. خدت بالك؟ فقاتلهم أبو بكر وكانوا متأولين بناء على قتال مانع الزكاة. هل أثر أبو بكر منهم؟ خدت بالك؟ أبو بكر أثر منهم وقتل منهم وسبى منهم وأخذ الغنائم منهم على اعتبار أنهم إيه؟ طيب عمر لما جاء بعد ذلك لم يفعل ذلك، عملهم معاملة البغاء، ولذلك العلماء اختلفوا هل قتال مانع الزكاة أو مانع شريعة من شرائع الدين لا ينكرها ولكن يتأول، هل هذا يلحق بقتال المشركين الكفار ولا يلحق بقتال البغاة؟ خدت بالك؟ البعض ألحقه بقتال المشركين كأبي بكر، والبعض ألحقه بقتال البغاة كعمر بن الخطاب، وفي الحقيقة شيخ الإسلام يقول لا، ده هم فئة ثالثة، يعني إيه؟ زي الخوارج. الخوارج لا تقدر تلحقهم بالمشركين، مش تقدر تكفرهم، ولا تقدر تحقهم بالبغاة، لأن هم لكن لهم يعني إيه حكم آخر، غير بطائفة ثالثة غير المشركين وغير غير البغاة. تمام؟ طيب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقتلوهم خلاص بقى مسلمين، لهم ما لنا وعليهم إيه؟ ما علينا. إن الله غفور لما مضى منهم من ذنوب، رحيم حيث أحياهم حتى أسلموا وتابوا. طيب زي ما ذكرنا أن في علماء بيقولون هذه الآية آية إيه؟ السيف. وفي الحقيقة يا جماعة آية السيف ليست آية واحدة، السيف في أربع سيوف في الإسلام، سيف المشركين تدل عليها هذه الايه الآية اللي هي ايه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. السيف الثاني سيف أهل الكتاب الذي تدل عليه الآية التي يقول الله عز وجل فيها قاتلوا الذين ايه لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ايه وهم صاغرون. السيف الثالث سيف المنافقين، يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بس المنافقين أنهوا؟ هل نفاق عملي ولا نفاق اعتقادي؟ لا، لديه ولديه. لكن الذين أظهروا، الله يفتح عليه، تسموا بالإسلام ولكنهم أظهروا الكفر وأعانوا عليه، أعانوا على انتشاره، أو قاتلوا من أجل منع شريعة من الشرائع. أنت عاوز تطبق شريعة من الشرائع، هم قاتلوا من أجل منع تلك اللي هي الشريعة باسم الإسلام برضو، يبقى دول يقاتلون. السيف الرابع سيف الايه؟ البغاة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما إلى آخره. يبقى أنا عندي كده أربع سيوف في الإسلام، تمام كده؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. طيب، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يبقى هنا بيتكلم عن الأفراد هو، إن أحد حد واحد، وكلمة أحد تشمل في الحقيقة الواحد والاثنين والجماعة كمان، خدت بالك؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه؟ يسمع كلام الله. طيب، أنت هتسمعه كلام ربنا وحاطط له السيف قدامه، هيبقى أنت كده إيه؟ بتكرهه على الإيه؟ على الإسلام. هو بيأذن ولا بيقيم ده؟ حلو خالص، فيش مشكلة. هو الشيخ عامة ده ما تصلوش لما نيجي. الشيخ وصل، وصل؟ ها؟ لسه على العصر. ما هو لسه هيصلوا بقى، احنا مع بعض. المقيمين يروحوا يصلوا ماشي، والمسافرون ينتظروا معانا، نكمل ان شاء الله. فضل يعني ان شاء الله يكون خمس دقائق او اقل يعني ان شاء الله. تمام؟ وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. طبعا يسمع كلام الله وفي امن، ثم ابلغه ايه؟ مامنه، يعني اديله الامان. خدت بالك؟ اديله الامان بحيث يسمع كلام الله وهو بيفكر كويس، ما تبقاش انت بتكرهه على الاسلام، لا اكراه ايه في الدين. خدت بالك؟ فتسمعه كلام ربنا وهو في امان مستأمن، حتى ايه؟ حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة، ذلك بانهم قوم لا يعلمون، على اعتبارهم دول مش عارفين. فانت هتعرفه وتديله الامان، قول له ما تخافش، ها، هتروح بيتك سليم، بس اسمع كلام ربنا الأول. خدت بالك؟ سمعوا كلام ربنا وهو في قمة الأمان، بحيث يستطيع أن يفكر فيما تقول، وبالتالي غالبا بيدخل في الايه؟ في الإسلام. دي عقد الأمان اللي احنا سبق أنها تكلمنا عليه في الكلام عن الايه؟ عن العهد. دي صورة من صور عقد ايه؟ الأمان. طيب، وإن أحد من المشركين استجارك، يعني طلب جوارك أو الاحتماء بك، ها، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. حكاية طريفة نختم بها. كان جماعة من أهل السنة ماشيين، وبعدين حيمروا على مجموعة من الخوارج، فلو عرفوا أن دول من أهل السنة هيعملوا فيهم إيه الخوارج؟ هيقتلهم على طول. خدت بالك؟ فواحد قال لهم ما تتكلموش، سيبوني انا ايه؟ انا هتعامل معاه. خلاص تعامل معاه. اول ما جاب لهم قالوا لهم من القوم؟ انتم مين؟ قالوا نحن قوم من المشركين نستجيركم حتى تسمعون كلام الله. قال حقكم، ها، اسمعوا كلام الله. قعدوا يقرأ عليهم القرآن، خدت بالك؟ قالوا آمنا ومشوا عدوا. ها؟ ما هو أصل هم يعني الخوارج قربوا أهل الأوثان وقتلوا أهل الإسلام، وهكذا أصحاب البدع، أصحاب البدع كده. خدت بالك؟ داعش النهاردة بتقتل مين؟ بتقتل المسلمين. طب واليهود؟ لا لا، ما يقتلهمش. طب وفي سوريا داعش بتقتل مين؟ بتقتل اهل السنه، مش بتقتل جيش بشار. ولا دول مرتدين، ودول اولى بالقتال من الايه؟ شايفين الغباء؟ ها يا جماعه، هو علي بن ابي طالب قتل ازاي؟ تقربا الى الله. اللي قتل علي بن أبي طالب قتله تقربا بتقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب. فممكن يلبس على الإنسان باسم الدين. يعني حتى في سوريا في ناس بتحكي بيقول لك إن إحنا بندخل قرية بفهمونا إن دول كفار أو دول شيعة أو كذا ونصيريين، وبعد ما نخش ونقتل من نقتل نكتشف إن إيه إن دي قرية من قرى أهل السنة وهم خدعونا وضحكوا علينا وكلام من ده. واخد بالك شيخ؟ فلا يعني معلش في حاجات كتيرة بتعمل باسم الدين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني هذا ما تيسر، وإلا في الكلام كتير حول هذه الآية زي ما حضرتك شايفين 6 آيات من أول سورة التوبة. هل في استفسار في الآيات؟ الصحابي اللي هو قتل الرسول اللي كان في الكوفة ابن مسعود قتل ابن النواح هو في الكوفة عشان بيقول له أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال نعم. بعد ما قتل مسيلمة وكان ده يعني عايش في المجتمع، يعني ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوش ليه؟ عشان ده كان رسول، كان سفير دبلوماسي، والرسل قال لولا أن الرسل لا تقتل لا ايه لضربت عنقه. طيب هو نفس الشخص لما كان في ولاية ابن مسعود على العراق، طبعا كده أصبحت هو يعني ايه فرد من افراد الايه المجتمع، وكان مسلما، ولما ظهر مسيلمة وادعى النبوة شهد ان مسيلمة رسول الله، فبالتالي كده ايه مرتد. فجاب ابن مسعود تاني ارسل اليه قال اتشهد ان مسيلمة رسول الله؟ قال نعم. فقدمه فضرب عنقه. ولذلك ابن كثير يقول لك ايه لا رحمه الله ها مرتد. ايوه مرتد. يعني حتى بعد ما قتل مسيلمة بتشهد برضه ان مسيلمة رسول الله؟ لا معلش يعني ما تنفعش تعيش انت. نعم. انعقد عليه الاجماع بالنسبه لترتيب الصور، خلاص انعقد الاجماع على هذا الترتيب الذي في المصحف. تمام. طيب هل ده يعني ده برضه تبع موضوع البحث في المناسبه بين الصوره اخر الصوره والله البحث لا المناسبه لا لا هو الاخ بيسال عن هل هناك رابطه يعني بين المناسبه مناسبة أول الصورة الأخيرها أو مناسبة الصورة التي قبلها التي بعدها ومسألة ترتيب القرآن في المصحف؟ لا دي شيء ودي شيء، وهذا في الحقيقة من الإعجاز. ويمكن موضوع المناسبة ده صراحة يقوي جانب القائلين بأن الترتيب توقيفي، وده صراحة اللي أنا مقتنع به أن الترتيب توقيفي، لأن كيف كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام عرضة، وفي العام الذي قبض فيه عرضه عليه عرضتين؟ كان بيعرضه إزاي بالترتيب؟ أنه ترتيب أكيد كان بيعرضه بالترتيب، خدت بالك؟ فاللي أنا مقتنع بهم ترتيب توقيفي، لكن لا ألوم على الذين يختارون أنه ترتيب توفيقي أو اجتهاد، ما لومش عليه، زي ما هو برضه ما يلومش علي، خدت بالك ليه؟ لأن الخلاف خلاف إيه؟ سائر، والخلاف الآن يعد من الطرف العلمي، من الطرف العلمي اللي هو قدح الذهن في استحضار الأدلة على الإيه؟ على القولين، لكن في النهاية انعقد الإجماع خلاص على هذا الترتيب. يبقى مفيش مجال ان حد يخالف فيه بعد كده، مينفعش حد يخالف بقى الان في ترتيب الايه سور القران في المصحف، مينفعش خلاص انعقد الاجماع على هذا الترتيب، خدت بالك؟ وخلاص الموضوع انتهى. يعني في الموضوع المناسبه ده لا دي حاجه ودي حاجه، موضوع المناسبه بين الايات والصور ده شيء ملوش علاقه بالايه بهل الترتيب اجتهادي او توقيفي. انا بتكلم على المطال الكافي حاجه زي كده وتدبر فيه، هل ده مثمر؟ يعني ان شاء الله يبقى حاجه كويسه مثمره. مثمره طبعا، لان حتى يعني لو قلنا بالقول الاخر ان هو ترتيب اجتهادي فالصحابه الذين حضروا الوحي وشهدوا وقائع التنزيل كانوا اعلم بما هو انسب في الترتيب، وبالتالي كانت المناسبات واضحه بين الايه بين الصور. وعلم المناسبه على فكره علم مستقل وعلم عظيم، وألفت في كتب منها مثلا نظم الدرر في تناسب الآية والصور. ومن المهتمين بذلك على فكرة الإمام الألوسي رحمه الله تبارك وتعالى، والحافظ ابن كثير برضه مهتم به خالص، وكمان الشيخ السعدي رحمه الله مهتم برضه بالمناسبة بين الآيات وبين الصور. كذلك كتاب نظم الدرر بيتكلم في المناسبة بس بتاع البقاعي، واخد بالك؟ كذلك الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار مهتم برضك بحيث المناسبة جدا. ها؟ بتاع إلى غير ذلك في كتب كثيرة جدا اتكلمت في المناسبة سواء كعلم مستقل أو في ثنايا التفسير. نعم. رد عليه نعم رد عليها للعلم طبعا بس هو بيقول جائز لغة يعني هو بيقول لك ما قالش ان دي قراءة قال لك جائز لغة فاخد بالك نعم احنا حضرتك ذكرت خلاف في ذكر اي صورة من السبع صور بين الامثال والتوبة ويونس انت كده بجيب قول خامس فحضرتك يعني اولها والله يعني ايه لكل ادلته يعني الاخ بيسال عن السوره السابعه من السبع الطوال طبعا يعني الذين عدوها سوره التوبه او سوره الانفال او كلتيهما او سوره يونس يعني الامر واسع يعني لا نحجر واسعا بالذات ان ما ترتبش عليه يعني حكم شرعي او كده والله اعلم يعني نعم ناخذ الوقفه الوقت كلها يا شيخنا انت طويله خالص يعني كان لازم تاخذ مطاعه كامله ربما كان يقرأ من الأخ بيسأل عن الآية الطويلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في نفس واحد يعني طبعا ده شبه مستحيل طبعا بالذات زي آية الدين وبالتالي لعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وإذا انقطع به النفس كان يرجع مثلا كلمة أو كلمتين كما نفعل ويكمل يبقى احنا كده عرفنا انه ايه ده مش محل وقف والله أعلم قد يكون كذلك ممكن يقف على معنى في الآية الطويلة دي يا شيخ ويبدأ به مثلا بداية ركعة يعني ركعة الثانية لا صعب الأخ بيسأل على أنه لو وقف في معنى في أثناء الآية الطويلة وبعد كده جه في الركعة الثانية وكمل من عندي ما وقف من منتصف الآية الأولى خلاف ذلك يعني أنا لا أعلم نهيا عن ذلك لكن الأولى طبعا أنك تبدأ بالآية وتختم الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة شفنا في الركعة الأولى اللي هي الآية الطويلة دي ويرجع يجيب من ذلك الركعة الثانية بس يجيب نص الآية أو من عند معنى يعني هو ده لا يبطل الصلاة يعني سواء بدأ في الركعة الثانية من نص الآية أو كده لا يبطل الصلاة على أي حال لكن الأولى خلاف ذلك أقرب التفسير لابن كثير أقرب التفسير لابن كثير أقرب تفسير يكون زي يعني ابن كثير يعني ابن كثير يا جماعة تفسير له نكهة خاصة إن هو يتميز بإيه بإنه تفسير سلفي الشيخ محمد إسماعيل الله يحفظه لما كان بيقرأ في عمدة التفسير فكان قال عبارة كده كويسة قال يعني أنت تقرأ في كتب التفسير كأنك تسوق سيارة فلا تأمن المطبات والعقبات في الطريق إلا تفسير ابن كثير تمشي فيه وأنت إيه مطمئن ألا تقابلك عقبات أو كده الكلام ده هو بيتكلم في عن تفسير القاسمي واخد بالك وما يعني أقحم فيه من بعض الملازم اللي هي في الحقيقة مش أسلوب الإمام القاسمي رحمه الله تعالى وذلك الشيخ بيشكك إن في حاجات أدخلت أو أقحمت في تفسير القاسمي ليست منه يعني فكان بيتكلم عنه وبيتكلم بقى ساعتها على التفسير ابن كثير فبيقول إن ده بتمشي فيه وأنت مطمئن إن أنت مش هتقابله مطبق نعم التفسير محسن التأويل ده ما شاء الله في فوائد جدا جدا محسن التأويل كويس جدا بس لازم نخلي بالنا منه في حاجات اقحمت فيه مش من كلام الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى فضلا عن بعض التأويلات اللي وافق فيها الأشاعرة أو بعض الصوفية وكده يعني برضه لازم تاخد بالك بعض الناس بيقولوا يعني الصلاة تصح يعني لا تصح إلا بقراءة ثلاث آيات يعني على اعتبار أن سورة الكوثر أصغر سورة في القرآن هو قراءة السورة بعد الفاتحة سنة وليست فرضا لو قرأ الفاتحة فقط وركع صلاته صحيحة نعم شفنا تفسير الوسيط طنطاوي حلو جدا تفسير الوسيط للشيخ الطنطاوي كويس جدا بس هو ملوش مبدأ فيه يعني ساعات يوافق الأشاعرة في تأويل الصفات في بعض المواضع وساعات ينصر مذهب السلف نصرا مؤزرا وده هتلاقيه مثلا زي آيات الاستواء السبع هتلاقي في آيات بيرفع فيها قول السلف جدا وفي مواضع تانية يعني يرجح فيها قول الأشاعرة فهو يعني شكله كان معني بالجمع أكثر من الايه من التحقيق خدت بالك وعلى كل إن هو ألف هذا الكتاب قبل دخوله في المناصب